نعم الله أشهد أن لا إله إلا الله التي هؤلاء من الناس هو مختلفة الخليل الآن في أدنى حقيقة لأن الأخبار التي تأتي من بعض الذين جاءوا من هناك أوجدوا محطات تلفزيونية تبث كما تبث في أمريكا والتقطها الناس الفساد الذي لا يشاهد يعني الفساد الموجود في الدول العربية لا يساوي شيئا بالنسبة للعالم الغربي. المجندات اللواتي يخرجن الآن شيء عراية هذا كان المفروض حينما دخلوا أن يصير الفساد هذا. ولذلك نتعجب من بعض المشايخ الأفاضل كيف يدافعون عن هذا الدخول. شيء عجيب يعني حقيقة أنه فتنة أصابت الأمة لا نعرف التاريخ مثلها دخلت كل بيت ودخلت كل قلب إلا من شاء الله ولم يسبق لها في التاريخ أن احتلت الجزيرة العربية ما سبق من قبل النصارى هذه أول مرة يحدث أن تحتل الجزيرة العربية وليته كان احتلالا عسكريا كان أشرف يا شيخ يعني إيش ترى حقيقة الصراع في الدائرة حاليا يعني إيش حقيقة يعني ما هو الصراع يعني إيش تفسيرك للصراع الموجود حاليا بين العراق والسعودية وبين الكويت والعراق وكذا طبعا على السلطة وعلى المفعول والاستعمار الأول أنا شايف في صراع أمريكي أوروبي أو أمريكي شبه أوروبي موجود لكن هذا بينه أما بين المسلمين كل الدول مع الأسف الإسلامية ليس فيها دولة مستقلة كلها مستعبدة لكن بعضها ظاهر استعبادة من الدول الكافرة وبعضها غير ظاهر إلا لبعض الناس هذه المشكلة نحن ما بهمنا نعرف العراق يا ترى مدعم من قبل البريطانيين ولا أمريكا لتظاهر من بعد قاتل العراقيين المهم أن هذا لا ينبغي أن يكون في المسلمين مثل هذا القتال ومثل هذا الخنوع والخضوع للحكام باسم المصلحة هكذا تقتضي والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها لأنه كان في بعض أخواننا هناك يخطبون في بعض المساجد ضد الواقع هناك هل لا يزالون كذلك؟ لا في السعودية ما فهمت شخص الحوار اللي هو موجود نعم وغيره لا يستمر فرح أن أقول ربنا الجنين والقوم الظالم الحمد لله ما يعني وأخوك كذلك ما أصيب شيء لا لم يصيب الحمد لله كيف حالك طيبين يعني هارب منهم يبحثوا عنه كثير موجود في الكويت لعله عوفي بعد ذلك العذاب ناظم سلطان ناظم نعم الشيخ ناظم سلطان ناظم نعم سلطان الله المستعان. شيخنا هناك ثلاث أسئلة إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.